وبرضه جاب كانه وعادا وثمود، والى عاد اخاهم ايه هود، والى ثمود اخاهم ايه. يبقى عمال بيدينا نماذج من الرسل الذين تعبوا مع اممهم، وكانت نهاية عملهم مع أمومهم النصر لهم والاندحار لخصومهم. كل ده عشان إيه؟ بيدي نموذج للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت لست بدعا، فإن وقفوا منك هذه المواقف يجب أن تكون على إيه؟ على يقين وعلى ثقة من أن نهاية النصر لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم الإيه؟ المنصور، وإن جندنا. والقضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى لا لتأريخ فقط، ولكن لتربية في النفس البشرية. إزاي؟ ولك عايز تبقى تغلب، خليك جندي لله، فأنت لا تهزم أمام خصم إلا إذا اختلت فيك حتة من الجندية. الجندية دي أول حاجة فيها إيه؟ الانضباط والطاعة، الانضباط والطاعة. فإن كنت إذا انهزمت في معركة يبقى فكر انت اتخليت عن جديتك في الطاعة فين. ولذلك قلنا في غزوة احد الرسول بينهم وقال للرماء ان انتصرنا ولا انهزمنا اوعوا تتنقلوا من مكانكم. فلما جاءت بوادر النصر والناس ابتدأت تروح للغنائم نزلوا الايه الرماء. فلما نزلوا الرماء جه خالد بن الوليد لف لفة تانية وجه سمعت المعركة وحدث ما حدث ورسول الله فيهم، ورسول الله، لأنهم لو انتصروا مع مخالفة الرسول ماذا يكون الأمر؟ يقول لك احنا خلفناه وانتصر له يبقى يعني مش ضروري الالتزام بقى، إنما خلفوه وهو بينهم وبعد ذلك ينهزموا، يبقى دليل على أنكم كونوا إيه؟ يقظين في أن لا تخرجوا عن جندية الإيمان أبدا، خضوعا وطاعة. وما تقولوش ده الرسول بيننا، لأن هو بيربيكم علشان هو مش هيقعد وياكم. وعادا وثمود واصحاب الرس، الرس ده هو البئر او الايه الحفره، وده كانت حته في الايه في اليمامه اللي يسموها الاخدود، اصحاب الاخدود اللي جايه في سوره الايه في سوره البرود. وقرونا بين ذلك كثيره، ما حبش بقى يعدد كل حاجه كل حاجه كل حاجه، ادانا بس ايه ادينا نماذج. ولذلك هناك في ايه تانية يجمعهم فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.